لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الذين آمنوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ممكن الجماعة اللي قاعدين بعاد يقربوا، ممكن تقربوا شوية عشان اسمعوا. خلاص لا لسه هسألكم إشكالات. طب قول إشكالات قبل ما أسألكم. إيه ده؟ لا مش عارف، لا ده هيخلوا شكله إيه ده؟ اتفضل يا ولد. إنما الجمهور بشكل أجمع أهل العلم، أيوه، على أن الصلاة لا تبدأ إلا بطهارة إذا وجد الماء إليها سبيل. فين يا رب؟ إذا وجد الماء إليها سبيل. فين؟ إجماع رقم كام؟ أه حضرتك قلت الإجماع هنا هو وقع الحدث ليس زوال الخبث. ايوه، ايه اللي خلى شيخ يعني معلش يعني اللي خلاه زوال وقع حدث بس وليس زوال الخبث؟ ليه ما بقتش الاثنين؟ معلش، عشان خاطر الخلاف بين سيدنا سعيد بن المسيب وابي مجلس. هو الإجماع ده ما اتجمعش لم ينقل الينا خلاف عصر الصحابه. ما بقاش إجماع. لو هو أثبت الإجماع في زمن الصحابة، هو أصل اللي بيثبت الإجماع بيثبت الإجماع في زمنه، هو ما شهدش الصحابة عشان يقول أجمع الصحابة ولا ما أجمعوش. فاللي بينقل إجماع لأن أحد خالف الصحابة بتخترع. لا، إجماع الصحابة يبقى الصحابة قالوا وأجمعوا. مين نقل إجماع الصحابة؟ طب حد تتبع أقوال الصحابة في المسألة وقال ما فيش خلاف بين الصحابة؟ أنت تتبعت أقوال، تعرف حد إن أهل العلم تتبع أقوال الصحابة في المسألة وقال ليس فيها خلاف؟ طيب، أما سعيد بن المسيب يقول قول اجتهد اجتهاد في الفقه، ده مش هيبقى ليه حكم المراسيل، حكم مراسيل سعيد؟ أما اجتهد اجتهادا ده مش الفهم، ده ليه حكم التلقي من غيره؟ ولا ما كانش بقى تابعي؟ ممكن فيه هو شكل ممكن يبقى ممكن يبقى فاهمه وممكن يبقى هو متبع فيه. تمام، ممكن يبقى ده فاهمه ممكن هو متبع فيه. يبقى في احتمال لنقد الاجماع هنا، هو في احتمال لخلاف الاجماع لنقد بالدال لنقد الاجماع. ففي احتمال للاجماع وفي احتمال لنقد الاجماع. هات لي المرجح بقى عشان انا اقدم احد الاحتمالين على الاخر. عشان كده هات لي مين اللي قال الاجماع، قول لي فلان قال اجماع الصحابه. وإلا فهل كل مسألة أنت لا تعلم فيها مش أنت لا يعلم فيها مخالف للصحابة يبقى المسألة دي إجماع؟ ده نص مسائل الفقه أصلا لا يعرف أقوال الصحابة فيها، لم يجمع أقوال الصحابة فيها. هكذا أي واحد يقول قول في الفقه ويقول بقى إيه اذكر لي المخالف من الصحابة خلاص ما أنا ما عرفتش مخالف بسبب المسألة إجماع. لا ده تهريج. ويقول خروج المذي يعني وخروج المذي ينقض الطهارة. ماشي، المذي من المذ الأكل. أيوة ماشي. احنا كتبنا شيخ أن نقول أن الذي عليه الإجماع هو خروج المذي بشهر. ماشي، ويجب فيه الوضوء. اما اذا كان بضي الشهوة فقد خالف فيه الامام مالك. الامام مالك وتلميذه ولا الامام مالك بس؟ يعني الامام مالك وتلميذه ولا الامام مالك بس؟ يعني هو اذا خالف مالك خالف تلميذه ولا مش مالكية؟ يعني ده طب بعد اذن حضرتك يعني انا دلوقتي لو انا قاعد ومثلا ما حسيتش باي حاجة خالص مش بشهوة بس انا بتتبع ملابس الداخلية فلقيت ثلاث أربع خطوات عرفت بدون مذهب على قول الإمام مالك يبقى مفيش وضوء ما تفضلش. أنت فاهم إيه من كلام الإمام مالك؟ ده أنا فاهمه. طيب إيه المشكلة بقى؟ يبقى المسألة يعني أنا دلوقتي أنا كنت بحسب خروج الشيخ أي حاجة خارجة من السبيلين دايما دوت يبقى في الوضوء على الراجح ولا اجماعا؟ هي دي المساله اللي احنا بنتكلم فيها. ايه هو انت بتدرس معايا هنا الراجح ولا بتدرس معايا المسائل المجمع عليها؟ الراجح دي المفروض درسته في الفقه لما اخدته من الاول الطهاره وفين عند الحاج دلوقتي ولا شغالين في الحاج دلوقتي، فالمفروض انت هناك بتسال فين الراجح. تمام، لكن جاي دلوقتي تسالني فين الراجح وانا مش ده مش كتاب فقه انا بدرسه. طب يبقى المسائل دي فيهاش اجماع؟ ايه دي اللي فيهاش اجماع؟ اللي هي خروج المسجد اللي فيهاش شهوه، خروج المسجد اللي فيهاش شهوه لا ياكل طار. انت شايف فيها اجماع؟ كده مش شايف فيها اجماع. بحسب فيها اجماع فانا قلت طب ما حصلش الشيخ اجماع قبل قولي من بلد؟ عندك حد قال الاجماع؟ طيب بس مش كريم من العيال ماشي، انا هعديها لك بس عشان انت راجل طيب فهعديها لك. اللي انت بتقوله تهريج اصلا، انت معنى كده انت درستش فقه في حياتك. درست فقه بس جماعة درست؟ لا معنى كده ما درستش فقه مش درستش اجماع. طيب قول انت بقى، انت راجل مذاكر. قال ابن المنذر: زوال العقل بأي وجه زال العقل، اذكر الخلاف فيه. مين اللي خالف في المسألة دي؟ قال ابن المنذر ان زوال العقل بأي وجه زال. ايوه خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص طب اذكر لي الأقوال الأول وبعدين قول مين اللي قالها. مش ده أسهل لك ولا أسهل لك تقول مخالفين مين؟ هو العقل بيزول بعدة أشياء. أيوه بالسكر. أيوه بالحمق، شدة الغضب، بالنوم. وبالجنون برضه. نعم وبالجنون. ايوه اللي خالف المسألة دي بالإغماء. الإغماء بالإغماء والإغماء ولا مرتاش المرة اللي فاتت دول نكتب. انت كتبها؟ طيب ماشي. والإغماء اللي خالف المسألة دي الحنابلة والشافعية، قالوا ان المسألة شيخ فيها تفصيل بقى، ان هتكلم في النوم الاول ولا تتكلم في الظلام؟ زي ما انت عايز تتكلم، شوف انت عايز تتكلم. النوم فيه بعض العلماء قال النوم مطلقا لا ياخذ الوضوء، لا ياخذ الطهارة. ده مين؟ الحنابلة ولا الشافعية اللي خالفوا اللي قالوا كده؟ لا حنبل الشفاء. ايه؟ حنبل الشفاء. الاثنين قالوا النوم لا ينقض مطلقا؟ ماشي كمل. وبعضهم مش كده، قلت لك عايز تقول الاقوال وبعدين تقول من لا ماشي، عايز تقول اللي خلفه على طول قول براحتك. اي حاجه تقولها احنا قبلينها، اتفضل. وبعضهم قال النوم المتضح ينقض الطهارة. بعضهم قال النوم المتمكن لا ينقض الطهارة. بعضهم قال النوم اليسير لا ينقض الطهارة. يعني دلوقتي الأقوال نوم مطلقا ينقض، نوم مطلقا لا ينقض. ماشي؟ النوم المضطجع هو اللي ينقض، النوم الكثير هو اللي ينقض. صح كده؟ في حاجة تانية؟ والنوم المتمكن لا ينقض. وهي اللي عكسها المضطجع هو اللي ينقض. ماشي. النوم المتمكن لا ينقض والنوم اليسير لا ينقض. ماشي. اتفضل رايح فين؟ هتيجي؟ اتفضل. طب مين بقى اللي خلفه في المسألة دي؟ مين بهم أقوال مين المخالفين؟ طب في حاجة مدين عقد الإجماع على خلافها؟ إيه؟ في حاجة من الدلتة الطوم دولة انعقد الإجماع عليها بعد الخلاف؟ في عصر تبع التابعين أجمعوا أن النوم الكثير وعليه الفتوى ينقض الوضوء مطلقا. النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقا. تأكد. تأكد. طيب. حد عايز صحح رجالة؟ حد عايز صحح رجالة؟ النوم لا ينقض مطلقا. ايوه. انعقد الاجماع النوم لا ينقض مطلقا. اتفضل. وكان النوم مطلقا خلف فيها ابو موسى الاشعري وابو مجلس وابن المسيب واجماعهم لا ينعقد بعد الاجماع لا يصح يعني بعد الاجماع لان ابو موسى الاشعري واحد في زمن الصحابه وابن المسيب ومجلس لم يتابعهم تلاميذهم والنوم النوم الكثير يعني اللي هو المطلق ينقض الوضوء والنوم المتمكن ينقض الوضوء والنوم المضطجع ينقض الوضوء وانعقد الاجماع في عصر التابعين واستقرت الفتوى على ان النوم مطلقا ينقض الوضوء حتى لا يوم ولا بعد. والخلاف بقى في ايه؟ الخلاف في ان اللي هو الخلاف بتاع ابو موسى الاشعري وابو مجلس وابن المسيب اللي هو النوم مطلقا ينقض الوضوء لا بعد الاجماع. الخلاف بقى في ايه؟ في النوم هيئة النوم يعني حد النوم يعني هو انعقد الاجماع ان النوم ينقض الوضوء لكن حد النوم ده هم اللي اختلفوا فيه يسير ولا كثير متمكن ولا غير متمكن. طيب ابو حميد ايه معنى الطهارة عند ابن المنذر؟ ابو حميد ايه معنى الطهارة عند ابن المنذر لما بيقول اجماع ان الصلاة لا تجزئ الا بطهارة؟ ايه معنى الطهارة عنده؟ رفع الحدث فقط. ايه بقى ليه احنا قلنا الكلام ده؟ في خلاف شك في زاله النجاسه من الصلاه. خلف فيها ابن مسيب وابو مجلس. خلف فيها سعيد بن جبير وابو مجلس ابن مسيب. بس كده؟ طيب بيقولوا اجمعوا على ان الملامسه حدث ينقض الوضوء. حد يعقب لنا على الاجماع دوت؟ اجمعوا على ان الملامسه حدث ينقض الوضوء. الحمد لله يا رجاله. كنت معانا المره اللي فاتت ولا انا كنت قاعد لوحدي؟ مش انت جاوبت وانت جاوبت وانت جاوبت. عايزين حد بقى من الناس اللي ايه قاعدين مش عملت ارهاب انت للناس. يا رجالة عايزين حد يجاوب غلط مش عايزين يجاوب صح يعني. عايزين حد يجاوب غلط ايه على ان الملامسة حدث ينقض الوضوء. ايوه اتفضل. وفي اقوال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر على ان الملامسة الملامسة ملامسة الوحش لا الملامسة اللمس الكثير. سيب الاقوال سيب من اللي قال قول الاقوال هم اجمع لان الملامسه تنقض الوضوء لكن اختلفوا ايه هي الملامسه. ايوه فالاقوال فيها بقى الملامسه ايه؟ الملامسه تعمدا الملامسه اللمس الفاحش واللمس الشهوه واللمس الكثير. هو ايه الفرق بين اللمس الفاحش واللمس الكثير؟ هما الاثنين واحد. طب فاضل حاجتين كده. حد يقول لنا ايه الفضلين؟ فضل. هو ان كان الاجماع على ان اللمس يعني ينقض الوضوء فالخلاف في تفسير الملامسه نفسها. ايوه في قسموا الملامسه على اربع اقوال اللي هو اول حاجه اللمس مطلقا وهذا روي عن عمر وعبد الله بن عمر. واللمس الشهوة روي عن عبد الله بن مسعود. واللمس الفاحش واللمس اللي هو اللمس اللمس الفاحش واللمس مطلقا واللمس الشهوة واللمس اللي هو روي عن وصح عن ابن عباس ان اللمس هو الاجماع اللمس هو الجماع. قال خد اللمس كده ما اللمس العمد اللمس العمد اللمس العمد ايوه بس جزاك الله خير. قال عبد الله بن عباس خلاص جزاك الله خير والله لا وخلاص كده خلص. أجمع لأن الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة ولا يوجب وضوءا. حد يتعقب لنا الكلام ده وحد يعلق لنا الكلام ده. تفضل أخيرا الراجل تفضل. هو قسمت الأول الضحك إلى ثلاثة أقسام. أيوة. التبسم ضحك والضحك ضحك والقهقهة ضحك. أيوة يبقى الضحك بثلاث حاجات تبسم وضحك وقهقهة. أيوه. في قول التبسم في الصلاة لا تنقض الصلاة. التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ده ايه ده خلاف ولا اجماع ده ولا ايه؟ طب خلينا في الوضوء الاول. هو انا كمان الضحك في غير الصلاة لا ينقض الطهارة. خلينا في الطهارة الاول. خلينا في الطهارة. أيوه. الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء؟ الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ولا ينقض الايه؟ ده اجماع ولا في خلاف؟ لا اجماع. ده اجماع. الضحك اللي هو دون القهقهة. دون القهقهة. والقهقهة بتنقض الصلاة. الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء. ماشي. ينقض الصلاة ولا ينقض. سيبك الصلاة دلوقتي خلي الصلاة هي السؤال اللي بعديها. الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء. الضحك. ايوه. التبسم. التبسم لا ينقض الوضوء. تبسم لا ينقض الوضوء. ها ده اجماع كل ده مفيش خلاف مش كده؟ كل ده اجماع. والقهقهة ينقض الوضوء. ينقض ده اجماع برضه؟ لا القهقهة ده اللي اختلفوا فيه. ماشي. ها كمل. بس كده. طيب حد يضيف في اي اضافة من بره؟ الضحك والقهقهة والقهقهة التبسم والضحك والقهقهة خارج الصلاة اجماعا لا ينقض الوضوء. ماشي ده اول حاجة. التبسم في الصلاة فيها خلاف ان هو ابن سيرين قال ان هو هي لا اعلم التبسم الا ضحكا والاجماع انعقد بعد ابن سيرين. ماشي هو ده خلاف الواحد لا يضر. القهقهة داخل الصلاة تنقض الصلاة. خلينا في الوضوء دلوقتي. هو بره الصلاة ضحك تبسم قهقهة ده لا ينقض الوضوء. دي أول حاجة. جوه الصلاة بقى تبسم لا ينقض الوضوء إجماعا كان مخالف في ابن سيرين وبعد كده هو لم يعلم متابع له. فهو إما واحد خالف الإجماع مش هيضر وبعديه الإجماع انعقد. ماشي؟ فيبقى ده إيه؟ الضحك بقى في الصلاة مش قهقهة تبسم ولا مش هينقض. طب والضحك ضحك ينقض الصلاة لا بالنسبة للوضوء الوضوء لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. طب القهقهة لا تنقض الوضوء ده إجماع برضو. دي اللي فيها خلاف بقى. الصلاة بقى أبو علي رفع يديك من بدري. المجمع على أن الضحك دون القهقهة حسب الصوت. تعال تعال اشوفك تعال اشوفك تعال اتفضل كده تعال هنا عشان المكان واسع مش عايز تقعد في الزنقه. ايوه هنا هو اجماع على ان الضحك تبسما في الصلاه لا ينقض الصلاه. نقلها الماوردي في الحاوي قال في ابن سيرين ونقله ابن قدامه في المغني وقال ان الضحك دون القهقهه حتى لو بصوت لا ينقض الوضوء ونقل ونوف لإجناء. فين الورقة بتاعتك هنا؟ نعم الورقة بتاعتك فين؟ تعلمت عليهم بس؟ طيب جزاك الله خير. ايه؟ ماشي تفضل هنا قول معلش. قال ان الضحك في الصلاه ذهب في الصلاه ذهب في الصلاه لا ينقض الصلاه ضحك في صدق كان تقسما لا ينقض الصلاة وخالف فيها ابن سيرين. خالف فيها ابن سيرين ونقل ابن قدامة. و وضحك في الصلاة دون القهقاة حتى البساط لا ينقض الوضوء. بالنسبة للصلاة بقى. بالنسبة للصلاة ضحك يعمل ايه في الصلاة؟ الضحك دون القهقاة لا ينقض الصلاة حتى البساط. حد عايز يقول حاجة ورا الشيخ حسن عشان هو الله نلف منه اتفضل. أو القهقاة في الصلاة تنقض الصلاة وتنقض الوضوء داخل الصلاة. هو صحيح ان هي القهقاة ما تأثرش على الوضوء، الوضوء ملوش دعوة بالموضوع ده خالص. لو في الصلاة ايوه القهقاة الصحيح ان هي ما تنقضش، دي لا اجماع ولا راجح. بتقولوا لي قول ده هو ما قالش الكلام ده غير الاحناف بس. جزاك الله خيرا والله. هنصير ايه ده احنا هنلم منهم فلوس دلوقتي، ده احنا تمن الحاجة الساعة اللي شربوها قبل كده هنلمه كله. هم احنا قاعدين بنتكلم محدش واخد باله من حاجة، هم ثلاثة اللي جاوبوا واحد رابع الاجابة واحدة وخلاص. الله احسبهم على اللي فات اه ده كده. يا رجاله انتوا خايفين تجاوبوا ولا ما ذاكرتوش؟ ما هو لو ما ذاكرتوش ناجلها بدل ناخد درس النهارده يبقى عليكم يعني مذاكره الدرسين، ناجلوا الدرس النهارده الاسبوع الجاي تذاكروا الدرس اللي فات. ذاكرتوا ومكسوفين ان انتوا تجاوبوا يبقى بعد كده انا اسال وضاير وشي عشان ما حدش ايه او اللي يجاوب يغمض عينيه مثلا، او نعمل لكم الستاره تقعدوا ورا الستاره اللي انا اقعد ورا الستاره، يبقى ايه في حل للكسوف. فانتوا ما ذكرتوش ولا مكسوفين حتى ده كمان مش هتجاوبوا عليه. هو احنا مش بنلحق نكتب الاقوال كلها. طب بالله عليكم حد قال لي استنى انا ما كتبتش وانا قلت له لا غير محمد نور ما بترضاش تقول لي نشوف السريعين ونقول منه. لا برضه قول يعني ايه؟ ان حضرتك قلت نشوف السريعين ونقول منه. شوف السريع ما نقلتوش ليه من السريع، ما نقلتوش ليه من اللي كتب. طيب صعب ان انت تجمع بقى اكتر تاني بعد يعني تجمع دوت مفيش حد يقف يعني الاولاد اللي عنده شغل واللي عنده دروس صعب يجمع بقى الاخ اللي هو كان بيكتب كده. طب لما طلعت المشكلة ديت ما قلتلناش ليه؟ والله احنا ما لحقناش ان احنا نكتب ومش لاقيين حد نصور منه. كنت اتصرفت لكم انا ولا كتبت لكم انا ولا اي حاجة يعني، فانا معاكم انا رحت فين؟ قولوا لي ما لحقناش قبل الدرس نوفر له كله. احنا بنكتبه بس دي حاجة بتضيع. طب قول لي ان انت كتبت عشان اسالك فيه. خلاص احنا بعد كده لما اسالكم يا اخوانا ولا كنتوا كتبتوا ايه اسالكم في اللي انتوا كتبتوه. ماشي ازاي شيخ حمود؟ انا صراحه مش عارف اكمل ولا ما نشتغلش. انا زعلان انتوا كده. اولا هتصبطوا عظيمتي، خلوني احس ان انا بضيع وقت على الفاضي. لو هو هنتكلم الكلام ده كله في الاخر تيجوا مش مذاكرين كلام قلناه المره اللي فاتت، قلناه في ساعه ونص تقريبا او قلناه في ساعه، فساعه ضايعه وشوف وقت قد ايه تحضير في الاخر تيجوا مش مذاكرين، يبقى مفيش داعي نضيع وقتنا. يبقى هم الاربعه اللي جاوبوا النهارده دول نختصر عليهم وخلاص. لو انتوا مكسوفين ان انتوا تجاوبوا يبقى خلاص نخلي الاسئله في ورقه مثلا، تكتبوا الاجابه في ورقه على. بس هو فعليا يعني واضح ان انتوا ما ذاكرتوش. انا اقسم بالله ان انتوا ما ذاكرتوش، مش الموضوع كسوف ولا حاجه الا من رحم ربي. ايه الناس ما كتبتش بتتدلع. احنا قلنا اللي ما كتبش يشوف الاخ اللي كتب ويصور الورقه معاه. التصوير ورقه مش هياخد 5 دقايق. الراجل ده ما كتب، الراجل ده ما كتب، الراجل ده ما كتب، الناس دول كتبوا البتاع ما متسجل خلاص معه. يعني ايه انت من الورديان يعني؟ بعدين ما انت جاوبت؟ ما انت جاوبت على سؤال واحد بس جاوبت برضه خارج الخلاف. انا مش عارف ايه رايك يا شحاني، نشتغل ولا نروح؟ طب ولو جم الدرس الجاي ما جاوبوش اروح؟ لو قدرت الجاي امتحان ده هي أسئلة شكلها بتبقى سهلة شوية. تخيل امتحان يجي الورق كله ساقطين ولا الورق كله صفر، بيبقى صعب قوي. انا كده كنت عايز اسال، قلت لو عليكم يعني نشطين اقول لكم طب مثلا مين اللي ذكر الخلاف دوت، طب مين اللي نقل الاجماع دوت كده يعني، ايه طولي لابسه كتاب. اول الشيخ حسام سال قلت ده سالت الشيخ حسام دي يعني ايه، طلع الشيخ حسام هو اللي مذاكر فيكم. احنا هنشتغل المره دي ان شاء الله، لكن المره الجايه باذن الله لو جيتوا مش مذاكرين الاخوه اللي هتجاوب هي بس اللي هناخدها وهنشتغل معاه، الباقي مش هنشتغل معاه. طب الاخوه المفروض كانوا يجيبوا بيت الاجماعات جابوها؟ ايه مهيد مع حد وصل له خلص ولا في خلق معي مريض بس كنت معك مدار كده لحد اخر الطهارة لسه في شويتين، لسه في شويتين تمهيد بألف جنيه. ليه يا اخويا ده ايه تمهيد ده؟ والله سألت عليه برضه اصلا هي تمهيد الاستسقاء ممكن يكون 1900 وشوية. ده كده لحد فين يا شيخ؟ لحد فين كده؟ من اول باب المواقيت. طب انت كده خلصت الطهارة مش كده؟ بيقول باب ما اجمعوا عليه في المياه. بيقول اجمعوا على ان الوضوء لا يجوز بماء الوردي وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة الا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. احنا برضو ايه بنفكر الاخوة ان احنا بنتكلم هنا على المسائل اللي عليها اجماع، يعني ممكن يبقى الكلام قول راجح ده الصح المفروض انت تعبد ربنا بيه، لكن ما عليهوش اجماع. اجماع ده يعني كل العلماء قالوا الكلام ده، مسألة ما فيش حد خالف فيها. فاحنا هنا بنقول المسائل المجمع عليها، ما نتكلمش على الراجح والمرجوح. لما يقول لك الاجماع ده في نظر مش معنى كده بقول لك القول ده ضعيف، وما يقول لك لا ده فلان خالف مش معنى كده ان بقول خلاف المخالف هو اللي صح. ماشي، لا احنا بس نقول ان المسألة ديت مش اجماع. ماشي، او ان المسألة ديت اجماع ظني او قطع. يعني مثلا لما قلنا ان خالف سعيد اسمه ابن سيرين خالف في التبسم، فده نقصد بكده ان انت تبقى عارف ان التبسم ده مسألة الاجماع على ان الاجماع على ان التبسم لا يفسد الصلاة، ده اجماع فيه اجماع ظني مش اجماع قطعي. فاكرين اجماع القطعي والظني؟ اسألكوا فيه ولا بلاش؟ ده في المرة اللي قبليها بقى، مرة اللي قبل اللي قبليها كمان. ماشي، بيقول اجماع على ان الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة الا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. معنى الاجماع ان اي مية يضاف لها اسم زيادة غير اسم المية ديت لا يجوز الطهارة بها. يعني يضاف لها اسم المية، يعني مية تحط عليها صابون بتقول عليها ايه؟ بتقول عليها مية، بتقول عليها مية بصابون، مية بصابون. طب المية اللي نزل من الحنفية اسمها ايه؟ مية مش كده؟ دي لما جيت تقولها قلت مية, ودي قلت مية بإيه؟ بصابون. فالمية لما يضاف لها اسم تاني زي مية بصابون, زي مية بمورد, زي مية بال بأي بقى إضافة من الإضافات, ده ما بقاش اسمه ماء مطلق. فهو ابن المنذر رحمه الله بيقول إنهم أجمعوا على إن الوضوء بأي مية, الوضوء بأي مية لها اسم تاني غير اسم المية, يضاف لها اسم غير اسم المية لا يجوز. زي ماء الورد, زي ماء الشجر, زي ماء العصفر عليكم السلام ورحمة الله, ماشي. ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. هقول الطهارة هنا بقى معناها ايه؟ رفع الحدث فقط. معناها الطهارة ابن المنذر يقول الطهارة بيقصد بالطهارة رفع الحدث فقط, ما بيقصدش إزالة الخبث. وإلا فإزالة الخبث بالموائع, بأي مائع إزالة الخبث بأي مائع أي سائل غير الماء معروفة ومشهورة. ده قول الأحناف وهو الراجح كمان, قول الأحناف روي عن أحمد وهو الراجح. شيخ ما مش عارف قلت انت حرام مستمرة ايه دي تعمل مستمرة الموائع إزالة النجس مش ده حرام؟ هو يمكن في الجواز هو في إجماع انها لا تجوز استعمالها. هو معنى لا تجوز هنا بمعنى لا تصح, لا تجوز الطهارة. يعني جانب انا ما قلتش ان هو لا يجوز استعمالها. طيب التعمد استعمالها في ازالة النجاسة ده حرام؟ كنت هي تصح بس لكن انا تقول لا. ده في ايه؟ ده في مكان في منفعة زي لبن, زي شاي, زي حاجة بتتشرب. دي الموائع اللي هيبقى كده استخدامها حرام لان ده فيها امتهان وده فيها اضاعة للمال. لكن مية بصابون لو هتقول المية بصابون لا تزيل النجاسة, يبقى اي واحدة بتغسل هدوم العيل الصغير ولا بتغسل هدومها العيل الصغير تبول عليها في الغسالة, في الغسالة وتغسلها مع الغسيل, يبقى كده ما طهرتش. لو قلنا ان الموائع مش هتزيل النجاسة, لو قلنا انه يحرم عليها يبقى عليها ذم. نقول الموائع المحترمة اللي هي استخدامها في ازالة النجاسة اضاعة للمال, زي اللبن, زي العصير. في بعض صور الماء قبل التعقيب بعد الإجماع, كده عرفتوا ايه معنى الإجماع؟ معنى الإجماع من المنذر بيقول ان اي حاجة اسمها مية حاجة, مية بحاجة بس ما هاش مية بس, ديت لا تجوز بها الطهارة. لا تجوز بها الطهارة يعني ايه؟ لا يجوز بها الوضوء, لا يجوز بها الوضوء والاغتسال. ها؟ يبقى يتيمم. لو فيش غير هي المية دي يبقى يتيمم. ليش؟ ايوه ماء العصفر, مية بيتحط فيها العصفر. العصفر ده نوع من الحب الطحن, يبقى لونه محمر شوية, بيتحط في المية بيخليها محمرة, بيصبغوا بيها بتدي لون احمر او من اصفر لاحمر, اصفر ورانج وانت طالع لحد الاحمر, وبيدي ريحة حلوة صبغة بريحة كده. خلاص ده معنى الإجماع, لا يجوز الوضوء ولا الغسل بأي مية لها اسم تاني غير اسم المية. كتبته ولا لسه في حد ما كتبش؟ ماء الشجر ده ماء الشجر, الخلاصة بتاعت الشجر تطحن شجر وتطلع المية اللي فيه. التعقيب بقى على الإجماع, أول حاجة بنقول معنى الطهارة هي رفع الحدث, لأن الخلاف مشهور ومستقر في جواز إزالة النجاسة. حد ما لحقش يكتب الخلاف موجود ومستقر في جواز إزالة النجاسة بالمائعات بين قوسين المائعات دي يعني معناها السوائل بالسوائل بالمائعات عموما وهو قول الأحناف ورواية عن أحمد ورواية عن أحمد. ثاني حاجة بنقول معنى الماء بيقول إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. ثاني حاجة بنقول معنى الماء بنقول ابن المنذر يفرق بين الماء والأشربة. الأشربة جمع شراب يفرق بين المية وبين الحاجات اللي بتتشرب. عايز تكتب بالعامية اكتب اهم حاجة تبقى فاهم مش كده انت بتكتب بايه اهم حاجة تبقى انت فاهم الكلام اللي انت بتكتبه. فرحتي تكتب لي الأشربة وبعد كده تروح يا ترى ايه الأشربة ديت المائعات تقول لي ايه المائعات ديت يعني ايه المائعات. لا اكتب اكتب اللفظ اللي انت فاهمه حتى لو بالعامية طبعا مش بتوع الكلية عشان بس تعرف كده عموما. خلاص يفرق بين المائعات والأشربة بيفرق بين قصدي الماء والأشربة. فالماء الحاجة اللي اسمها مية داخل فيها اسم مية هي دي اللي بينقل إجماع عليها لكن ما سواها مما يشرب ليس فيه إجماع. وإلا أو الدليل على ذلك الدليل على أنه يفرق بين الماء والأشربة أنه هو الذي نقل الإجماع الذي نقل الإجماع على الذي نقل الخلاف مش الإجماع الذي نقل الخلاف في جواز الوضوء بالنبيذ بالنبيذ نون به يهزل به ألف لام نون به يهزل بالنبيذ هنقول دلوقتي النبيذ عندهم اللي هو الخشاف عندنا المية بتاعت البلح هم زمان كانوا يسموه نبيذ احنا النهاردة ده النبيذ اللي هو الخمر. نقول الإجماع دوت خالفه ابن أبي ليلى أحد فقهاء التابعين ابن أبي ليلى وأبو بكر الأصم فقالوا ابن أبي ليلى وبكر الأصم قالوا بجواز الوضوء بكل مائع. هنقولها قدام لسه في اجماع جاي لذيذ هنتكلم فيه. ايه كل مائع كل مائع ايوه ايه كل مائع بعد مائع يعني ايه معنى مائع؟ مائع يعني سائل. المائعات اللي هي السوائل المفرد بتاع المائعات مفرد سوائل سائل. بس اكتبوا اما نقول مائع شيلوا ميم الف همزه على نبرة عين وحطوا سين الف همزه على نبرة ميم خلوا مائع سائل. ماشي انا ان شاء الله مش اقول مائع اقول سائل خلاص. ذكر الخلاف دوت ذكر هذا الخلاف ابن تيمية في نقد الإجماع. الإجماع اللي بعد كده يعني كده منذ نقد الإجماع أن كل ما يسمى ماء لا مطلقا يجوز به الطهارة أما لو ماء بحاجة تانية لا يجوز به الطهارة. بعد كده هو فرق ما بين الماء والأشربة. أيوة الأشربة دي فيها خلاف ده شايف فيها خلاف هو هيذكره بعد كده. إنما بعد كده لفظ الإجماع ده إن فيه اتنين مخالفين. اه ده خلاف ده إجماع ظني لأن فيه اتنين مخالفين. ده إجماع مع وجود يسير المخالف. نون قاف دال وايه الفرق بين نقد ونقد؟ نقد اللي هو بيقول له غلط عموما يعني. نقد بيهده نقد اللي هو بينتقد عليه بيصحح بعض ويخطئ بعض. كتاب نقد الاجماع ده ابن تيمية تعقب فيه كتاب مراتب الاجماع بتاع ابن حزم. ابن حزم رحمه الله انتقد اللي ألفه في الإجماع قبليه وقال إن هو ينبغي إن الإجماع ده يبقى في الإجماع القطعي بس. هو مذهبه إن هو لا إجماع إلا الإجماع القطعي وجمع مسائل. ده كلام ده خارج الدرس ده حواديت يعني ده بس جمع مسائل قال المسائل دي من مسائل الإجماع القطعي. وبعد كده لما جه يذكرها واهم في بعض المسائل فنقل مسائل فيها خلاف ظني على ان هي خلاف فيها قطعي. فشيخ الإسلام ابن تيمية عشان الناس ما تجيبش الكتاب بتاعه وتقراه وبعدين اي واحد يقول مسألة فيها خلاف الاجماع فيها ظني يروح قايل اه انت بتنكر الاجماع يبقى انت كافر. فراح ابن تيمية عامل نقد الاجماع فجاب الاجماعات اللي قالها ابن حزم وذكر بقى ان هو ابن حزم ان كان قال المسألة دي اجماع فالصحيح ان هي المسألة ليست اجماعا ده فيها فلان وفلان من المخالفين. المسألة دي اجماع ابن حزم قال ان هي اجماع اه ده كده ابن حزم عمل حق. ده اسمه كتاب نقد الاجماع. الاجماع بقى اللي بعد كده اجمعوا على ان الوضوء. انا على فكرة كنت جاي النهاردة وناوي ان احنا نخلص الاجماعات نقف عند باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة. كل الاجماعات اللي في الطهارة نخلصها كده كده كسلت اخرنا هنجيب اخر الباب دوت ونقف على كده. بيقول اجمعوا على ان الوضوء بالماء جائز. يا مولا ورقم 8 قلنا لا مولا احنا قلنا 8 لا قلنا 7 تتلخبط بس. فدي اجماع لان الوضوء ده اجماع لان الوضوء اول 3 كلمات شبه بعض اول 4 كلمات شبه بعض. اجمعوا على ان الوضوء بالماء جائز حد يعرف بالماء كده رجاله حد يعرف بالماء كده ماشي، احنا جر ومجرور اهو، محلها من الاعراب بقى شبه الجمله على بعضيها، محلها من الاعراب. ايوه انا اول مره اسمع عن جمله او شبه جمله عربها مضاف اليه. ايوه انا فين الفعل اصلا؟ خبر ان. كم واحد يقول ده خبر ان؟ طيب خبر ان جائز. ايوه صح كده، احنا اجماع ان الوضوء جائز. ماشي. طب بالماء دي تبقى عربها ايه بقى؟ هو كنت عايز حد يغلط الغلطه بتاعتك ديت ان هي خبر ان. دي غلطه تنم عن فهم يعني، دي غلطه واحد فاهم، لكن الغلطات الثانيه دي غلطات صعبه قوي. بتاعت مضاف اليه برضه كويسه، مش وحشه يعني. طب حد يعرف لنا بقى ده؟ شوف اجيب لك محل خبر ان تاني. ايه تفصيل ده يعني نعربه؟ ايه تفصيل ده؟ في في اعراب اسمه تفصيل. هو الراجل ده الكلام حلو قوي، الراجل ده الكلام حلو، مش عارف مش عايز يقوله ليه. ايوه ليه بقى؟ الحركه الجمل بعد المعارف. ايوه الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. يا مولانا انت شيخنا تقصر حظ. نتكلم احنا بقى الاجماع. ما اظن معنى الاجماع مش ما فيهوش حاجه. اجمعوا ان الوضوء بالميه جائز، اجمعوا ان يجوز ان الواحد يتوضا بالميه. ماشي. احنا نقول خالف الحنابلة في ثلاث أنواع من المياه. وخالف الشافعية في نوع من المياه. طبعا قصده بالماء هنا الماء المطلق، اللي هو المية قصده بالماء هنا اللي هي المية اللي قال لها في الإجماع اللي قبليه، اللي هي المية اللي ما فيش أي إضافة عليها، ملهاش اسم تاني غير ان هي ميه. فالماء المطلق ده حصل فيه خلاف في اربع انواع منه. اول نوع خالف الشافعي في الماء المسخن بالشمس. خلاف ده تجده في اي كتاب من كتب الشافعية، على سبيل المثال روض الطالبين والمجد، تجده كتاب الام بتاع الامام الشافعي نفسه. الامام احمد بقى خالف في ثلاث انواع من المياه مرة واحدة. اول نوع خالف في الماء غير المباح. لأن أحمد خالف في الماء غير المباح. يعني إيه غير المباح؟ المغصوب والمسروق والمختلس. والمنتهب. المنتهب. ده أول نوع خلف فيه. تاني نوع خلف فيه ماء زمزم. روي عنه كراهة الطهارة بماء زمزم. ده اختلاف بقى. روي عنه كراهة الطهارة مطلقا أو طهارة الاغتسال أو كراهة الاستنجاء. كذلك خالف في الماء المحتمل لخلاف التطهير. يعني ايه بقى كلمة متعلقة؟ انا كنت مخليها الاخر هم جاول حاجة عندي على فكرة، انا خليتها الاخر عشان ما تتخضوش. يعني الماء هقولها تاني ده هنقعد بقيت الليلة فيها ان شاء الله تدوش. الماء المحتمل لخلاف التطهير يعني ايه بقى؟ يعني قال اي مية في احتمال ان هي ما تكونش مطهرة تبقى مكروهة. اي مية احتمال ان هي ما تطهرش تبقى مكروهة. الصور بتاعتها بقى اللي هو قالها هتفهمكوا اكتر. فقال الماء شديد الحر، ماء سخنة قوي، قال تكره الطهارة بها. قال لك ليه؟ لان الماء تبقى سخنة هتلمس بها جسمك مش هتطهر بها طهارة كاملة، فده محتمل لعدم التطهير، محتمل لعدم كمال التطهير. وكذلك الماء شديد البرد، الماء الساعة خالص وكذلك الماء المحتمل للنجاسة زي الماء اللي بتتسخن بنجاسة. قال لك محتمله بتتسخن بنجاسة، النجاسة اللي بتتسخن بيها تطير فتروح ايه الرماد بتاعها يعني يطير فينزل في الميه. قال لك ماء البئر في مقبره، ميه البير اللي في المقابر. قال لك لان احتمال يكون جنبها تربه ولا حاجه، التربه دي تاخد من جثث الموتى، جثث الموتى متعفنه فتاثر في الماء. قال لك كذلك الماء اللي انغمست فيه يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، وهكذا. دي امثله. يعني هو قال اي ميه يحتمل ان هي لا تطهر الانسان او لا تطهره طهاره كامله، قال ان الماء ده مكروه، ان هذا الماء يكره، تكره به الطهاره. خلاص. يبقى إذن ده إجماع ولا مش إجماع؟ ده الإجماع اللي نقله من المنذر هنا، ده إجماع ولا مش إجماع؟ وكل الخلافات اللي احنا قلناها دي مش إجماع، ما تنقضش الإجماع؟ لا ما تنقضش، دي تخصص الإجماع. دي ايه؟ تخصص. يعني أي مية بخلاف ماء زمزم والماء المحتمل لعدم كمال الطهارة والماء غير المباح والماء المشمس، ده يجوز، ده يجوز بالإجماع. أي ماء غير هذه الأربعة يجوز بها الطهارة. بنقول كلام الخلاف بتاع العلماء ده ما ينقضش إجماع ابن المنذر، ده يخصصه. هو ابن المنذر قال الإجماع على أي مية، أي مية ده مثلها مية هي جزء طربي. فاحنا بنقول الخلافات دي هتخص الاجماع. يبقى نقول اي مية اسمها مية وما هياش متسخنة بالشمس ولا هي محتملة ان يبقى فيها وصف يمنع كمال الطهارة ولا هي مية زمزم دي تتبقى مطهر ولا هو قصدي غير مباح. ده الامام الشافعي هو قال كده والكلام ده ضعيف. الامام الشافعي قال بالكراهة في رواية عنه بالتحريم. قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تشمس الماء وتتوضأ به فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلي فإنها يورث البرص أو يورث السقم. حديث ضعيف. الإمام الشافعي رحمه الله لم يعلم ضعفه فاحتج به إن هي لا تفعلي خلاص يبقى لا يجوز الوضوء بهذا الماء. لكن حديث ضعيف لكن في النهاية من الخلاف. انا شايف كيف عليك كده النهاردة ناخد بس بتاع ال ناخد الاجماع بتاع الرقم 9 علشان في النبيذ اللي كنت عمالين تسألوا عليه. بيقول اجمع لانه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء اللي هو الطهارة اللي هو رفع الحدث. لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ. الأول بنقول ما معنى النبيذ. النبيذ هو الماء المحلى بالتمر. زمان لما كانوا يطلعوا مية من بير ولا حاجة فيلاقوا المية فيها نوع من الملوحة طعمها مالح شوية فيحطوا فيها تمر يحلي الماء. لما يجي الحجيج في موسم الحج كانوا يعملوا لهم أحواض مية يحطوا فيها مية يحطوا فيها تمر عشان لما الحج يشرب يلاقي الماء طعمها حلو في نفس الوقت السكريات بتاعة التمر تديله طاقة ما يدخش وما يقعش من طوله أثناء الحج. فده كان اسمه النبيذ. اسمه نبيذ لانه ينبز فيه التمر. التمر بيتحط فيه وبيتساب محدش بيقعد يطلعه وياكله. كان ينبز فيه التمر حتى يحلو طعم الماء. خلاص ده بخلاف النبيذ اللي هو الخمره اللي هو في ايامنا احنا اسمها نبيذ. الامام ابو حنيفه رحمه الله هو الذي خالف في النبيذ. هو بيقول اي سائل بخلاف المية اي حاجة بخلاف المية والنبيذ اجمعوا على انها لا تجوز. اجمعوا على ان الوضوء بها لا يجوز. الوضوء الاغتسال بها لا يجوز. ايه خالف ابو حنيفه في النبيذ فقال انه يجوز به الماء يجوز به الوضوء والاغتسال. عنده اللي يوجد عنده نبيذ ويتامم يبقى صلاته باطله. ان كان الراجح انه لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال بالنبيذ. كنا احنا بنتكلمش هنا على الراجح بس عشان محدش يتلخبط. ده لا مش في النبيذ مش اجماع الخلاف فيه مش واحد الخلاف مش ابو حنيفه بس اللي خالف. ابو حنيفه ده مدرسه ده علماء كتير يعني. انا ابو حنيفه هي ده الاحناف قول الاحناف. ايوه انا ابو حنيفه قال لا يجوز الاغتسال والوضوء بالنبيذ. قال يجوز الوضوء والاغتسال بالنبيذ. كل العلماء ان هو لا يجوز الاغتسال والوضوء بالنبيذ الا لما ابو حنيفه وتلاميذه. طب هنا في الاجماع مثلا اجمعوا انه لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه الاشياء سوى النبيذ. اختلفوا فيه لم يجمعوا عليه يعني. سوى النبيذ فيه خلاف. يعني شيخ الاجماع على انه لا يجوز الوضوء بالنبيذ. واختلف فيها ابو حنيفه. لا، الاجماع على ان اي حاجه ما هياش ميه ولا نبيذ لا يجوز الوضوء بها ولا الاغتسال بها. عصير القصب يجوز الوضوء والاغتسال به؟ لا، بالاجماع. في الاجماع ده اهو اجماع انه لا يجوز اغتسال الوضوء بشيء من هذه الاشربه. هذه الاشربه عصير القصب وعصير التفاح والشاي والقهوه كل حاجة بتتشرب كله لا يجوز الاغتسال ولا الوضوء بإجماع إلا النبيذ فيه خلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.